يا رب بسم الله. جزاك الله خير. من اللحية ما زاد عن قبضه. محبوس بس لا والله محبوس بس فيش حدا يجي يطلبه منكم. يا والله. وإلا والله العظيم بخرج من بين ايدي ألوف الأشرطة. يوميا المئات. يوميا المئات. بس هنا جماعة إخواننا في الأردن. الله يجزيك الخير. إخواننا في الأردن إذا في شغلة بلاش بياخذوها. يا مشهد. كتيب خلنا أكمل لك. كتيب بلاش بيستعجلوا عليه. طب تعرف شو أنا عرضت على كثير من الإخوة الآن اللي بيجي بيطلعوا لي بكتب العلم. أبلاش شو بيساوي. لا تقولوا خذ اسمع عشان تفتح حقه وارجع وخذ حقه. ارجع خذ حقه نفسه انت بس لا تتكلموا وتعلموا. عم نبيع الان بلغني اخر مره انه اكثر كميات تباع اشرطه في السعوديه 90% من الاشرطه في دور النشر اشرطه شيخنا. والاشرطه الاخرى الان ما بدي اقول كسدت ضعفت كثيرا عند السامعين. طيب احنا هون ما في عندنا اصلا الا طلاب علم، احنا عندنا بالحكي طلاب علم بس. هذا الواقع والله. يا شيخ والله يا اخوان هذا الواقع. انا لما يجي واحد يجي اسمح لي انا شكوني للشيخ عده مرات وشكوني للاخ ابو عبد الله عده مرات. هو انا يعني بدنا نجيب احنا الان قاعدين نصور فيديو بدنا نعرف اللي والله السائل في هذا المجلس لفلان لا بدك فلان وغير تحكيات موضوع اللي عندي. تعال اعطيك موضوع عن الشيخ ما شاء الله بعد فيه بحث طويل. وبفرز كاميرون هو مقصف لوجوده كمان. مقصف خليها لك. اسمع. معلش حبيبي من فضل الله اتباعا للسنه لي. القضيه مش قضيه انك تحرز الشريط. قضيه انك بيجي واحد ياخذ شريط تعطيه اكثر من 10 سنين. ما قال لك هذا؟ يعني شيء قديم. ما قال لك هذا؟ جاء ناس اول امس كان في مجلس انتهت البرحيات الساعه 12:30 بالليل وابو عبد الله بيجي اتصل فيه بعد الساعه بحدود الساعه 12 كنت عم بنتهي منه انتهى تقريبا منها قسم كبير. تفضل. اما شريط الان انت مكرر اسئلته. اشريط كذا طبعا بقول لك يا اخي الان ما بعطيك اياه انا اعطيك غيره. مش هيك. أشرطة جديدة يعني مثلا جلسناها مع الشيخ لشهرين في أشرطة للحية وكل شيء والأمر بس ما عنده شريط عن بداية أبو فارس القبض بعد الركوع ما عنده شريط في بس بتوضيح ملاحظة أنا حتى يعني نشوف الجواب عندك عشان نكون مرآة إن شاء الله. معظم إخواننا بيقول إذا ما بقول لأبو ليلى اعطيني رقم كذا وكذا ما بيعطيك الشريط انا بقول لك انا وين ما بعرف انا يا عمي اعطيني رقم الشريط بعطيك الشريط فهم بيقولوا كيف احنا بنعرف رقم الشريط مثلا احنا في موضوع سمعناه مثلا عند زيد من الناس نعم بقول لك والله بدنا الموضوع الفلاني عند زيد من الناس مثلا صح انت عاده بتكون كاتب شريط رقم كذا نعم صح فبيقولوا الجواب عند ابو ليلى اذا بتعرف رقم الشريط بعطيك اياه ما بتعرف كيف بقول لك اياه طيب ما حكوا لك الشباب انا بقول لهم احفظوا التواريخ مثلا بيجي فلان من الناس بقول له بدي الشريط هذا بقول له احفظ تاريخ اليوم انا بطل لك اياه الشريط اما تيجي تحمل حاجه وتقول لي اعطيني الشريط انا حضرته في المنطقه الفلانيه انا والله ما عندي ضبط كمبيوتر ولا عندي واحد عم ببرمج انا لو كنت عوضك كنت ريحت حالي بوجه السؤال له شو الحل؟ الحل شيخنا انه تهرس الشريط ويحطه في دار بيع وشراء الاشرطه طيب فهرسنا الشريط فيه كم ألف؟ عندي 4000 شريط إذن في من الواحد للـ4000 انحلت المشكلة في رأيك؟ والله تراكمت الآن من واحد للـ 4000 هل احنا جالسين وقف حمار الشيخ عند العقبة شو الحل بقى عندك؟ قدمت اقتراح وهو ارقام لكن ارقام 10 20 100 200 مش انا الارقام هو اللي بحكيها معليش قول معك رقم بعطيه معليش انا معك لكن انت بدك كلفه يحفظ لك الارقام من 1 لل 4000 طيب شو الحل ما جاوبت فارس الشريط يا اخي فارسنا الشريط يعني هل جيت انت طلبت منه موضوع كذا طيب شو بيعرفه هو انه هذا رقمه مثلا 3000 والله شيخنا ممكن يكون حاط بدون رقم يكون حاط يا ريت شيخنا هيك طلبهم المواضيع الفلانيه في الخزانه شيخنا طلبهم لا شيخ طلبهم بدهم الجلسه اللي كانت في اليوم الفلاني في بيت فلان شيخ تقصد انت يا ابو فارس بدك المجلس الفلاني في بيت فلان اي نعم كم مره طلبت منك بس لا حسيت

مثلا بدل ما ياخذ 60 ويسرق كل شريط بده يسرق شريط مقابل شريط باخذ 60. لكن انا بقول له الشريط مقابل 50 باخذ منه نصف دينار كل شريط. انا بوفر على الاخوه. وثاني حاجه الناس الثانيين بيجوا ياخذوها من عندي. لكن شيخ الموضوع الثاني تفضل انت شو مستثقل من انه بيقول لك جيب لي اربع نسخ؟ انا الحقيقه هذه الصوره انه ياخذ لها اربع نسخ، النسخ هذه يبقى عنده انا ما اعرفها. لك انا اعرف انه كان ايه بس اعطيني جواب سؤالي، شو اللي مستثقله؟ المستثقل فيه انه اول من حيث التكلفه، لانه هو طالب مني. طيب هو على حسابك انت راح؟ على حسابي طبعا. الأشرطة هاي الزايدة شو بده يصير فيها لما أنا باخذها إلي شيخ؟ لا مو بثمنها؟ إيه طبعاً ولا بعطيه زي ما أنا هذا ما أعرفه يا شيخ. أنا قلت لك أنا الذي أعرفه يا جماعة مشكلتكم أنتم سوء التفاهم، لذلك هلا أنا استغربت جداً. أنت عم تستثقل شرطه إنه هاي شريط خذ نسخة وجيب إيش؟ أربعة أربعة أربعة. طيب شو الثقل في الموضوع؟ يا شيخ الصورة ما أعرفها. طيب هذا عم اقول لك انه تفاهموا يا جماعه، تفاهموا. هذه الصوره يا شيخ سمعتي انا، ما هي الصوره هاي؟ الرجل الذي اللي بيسجل لك هو بده يسجل عنده. اما ان اعطيه انا اربع شيطه او خمسه، وهذا ما كان وارد من ابو ليلى انه انا باخذه او انا بعطيك، هذا ما كان وارد مطلقا. اما ان تاتي باربع خمس اشرطه او تدفع ثمن الشريط او كذا. شو معنى تاتي باربع اشرطه؟ اعطيه اربع اشرطه خمس اشرطه يسجل لي واحد على خمسه. فاهم؟ تأتي إلى من؟ أنا أعطيه للرجل. هو يقول إما أن تأتي بأربع شريط، يعني أنا أعطيه خمس أشياء. أنت علاقتك خلّه هوني أخي. لا هذا الرجل كان يعطيني شريط بعد الرجل. الرجل لما واحد بروح بأخذ له شريط بقول له كم بدك نسخة منه؟ نعم. إذا قال له بده نسخة واحدة بقول له أغلى. إذا بدك خمس نسخ إذا كان خمس نسخ أقل. طيب. نعم شيخ، أنا متفق دائما حتى أوفر على إخواننا. لا معلش، اللي بيجيب منه واحد مثلا في عندي شيء طلب عليه كثير بقول له ماشي. سجل منه خمس نسخ واعطوني اربعه وخذ لك شريط. ما اختلفنا. هاي الصوره غير واضحه عندك؟ هاي الصوره انا ما سمعتها. هاي شو الصوره كانت واضحه عندك؟ كانت عندي انه لما بتروح لعند هذاك الرجل بيقول لك خمس ايش؟ اشرطه. نعم. شو بيساوي فيهم انت ولا هو الخمسه هي؟ هو بده يعطيني اياها. انا ما بس تعطيهم تخليهم عندك؟ تعطيهم. مين قال لك هيك؟ كان السجان نفسه هو بيشترط علي انه انا اسجل خمسه وين رحت الأشرطة؟ يا أخي الله يبارك، عشان أسجل على الشريط الواحد أنسخ منه خمسة. آه. أو تدفع لي سعر أكثر بس أسجلك نسخة واحدة. طيب. كان اللي ناقصه طلب مني مرة دينار وربع على الشريط حتى يطلع ترخيص الأشرطة الثانية. فأنا مش بحاجة خمسة ما بدي. أنا مش بحاجة لخمسة، اضطريت إني أرجع لأبو ليلى أعطيه شريط. طيب. أما هذه الصورة ذكرها أبو ليلى ولا ما أعرفها يا شيخ؟ طيب لا وضحت. وضحت. بعدين في نقطة شغلة ثانية، نفترض لو أنت أخذت شريط مش من عند أبو ليلى، ورحت تبع التليفون قلت له بدي أشتري، كم ببيعك إياه؟ انظر هون كمان، يعني لا تحط أبو ليلى مثلا هو عقبة شيء، أنت زي ما بده يبيعك، ببيع كل الناس عادي، بس أنا مفاصلهم مفاصل حقيقة يعني. بس ما عنده خبرة يا أخي. لا يعني الآن على نقطة شغلة، لو بلاش أبو ليلى راح يشتري من عند واحد ثاني يشتري بيدفع زي ما طلبوا منه. لا أبداً. انا باخذ الشيء ودي على واحد ثاني. انا الشيط مثلا عند اخونا ابو ليلى ونحن معه في هذا المحافظه عليه، لكن لو انا اخذت الشريط مثلا هذا وذهبت الى محل اخر غير المحل المجاور له بستشف سهوله. شو رايك نجرب؟ قديش؟ 100 دينار. طيب نجرب ان شاء الله. تاتيني غدا وسوف ترى انك لن تاخذ السعر اقل ما انا بعطيك اياه. لا لا بسجل ببلاش كمان. الله يبارك فيك. تسجل ببلاش هذا موضوع اخر. لا لا لا في بسعر اقل وببلاش على كل حال. ونحن معه انا ما نخالف هذا. هذا حرصوا على الشريط. ما يعطيني الشريط فابقى انا مقيد في دائره المسجل اللي بسجل اللي عنده فقط. ايوه ليش؟ لان سبب شيخنا. هذا هو شيخنا عندي سبب. إيه لكن عم يقول لك ارخص من برا. لا شيخنا انا عندي اهم من ارخص من برا شيخنا. صح، ما نحكي بالنسبه للغير. نعم مش ارخص. انت عم تقول ارخص. لا عم ارخص. طيب خليك عليها هاي. لا عليها شيخ. طيب هو بيقول لك لا. لا شيخ انا الان. نعم شيخ. وحني هو بيقول لا. نعم الله اثبت العرش. لا يعني وضحوا لنا النقطه هاي. انا شيخ بعرف ارخص شيء بالسوق اللي انا باخذه من عند هذا الرجل هو بجمله الناس الا غير سامي بيقول احنا بنسجل 40 قرش برا في عمان. نعم. في ناس خصوصا للنسل. ليش عنده هو عنده هذا اللي بده يقيدنا بواحد بالذات يعني. فالطالب بالذات تضطر الآن بجي هيك شيخنا النقطة هاي الرجل ماكنته بحافظ عليها محافظة عالية جدا كل واحد صاحب منك أخر لا الحق أن المسألة ما تتحمل إطارة إما أن تثبت أنه أرخص أو تثبت مثل غيره ماشي الحال نعم شيخ أما تكون الدعوة متنافرة تماما أنت بتقول أرخص وبيقول لك لا أرخص عن غيره نعم أما قضية الضبط والإتقان هذه قضية ما بيعرفوها الناس تعرفها أنت اترك الناحية هي لكن الناحية المادية أنت بتقول أرخص وبيقول لا أرخص برا شيخنا في عندي شيء هو أهم عندي من الناحية المادية خليته يعرض أبو أيوب هو شيخنا إنه رجل بيحافظ على عشرة يا أخي هي بينك لك هي بينك وبين والله يهديك نحن عم نقول لك موضوع الأرخص نشوف في أرخص وبنعرض على الرجل إنه موجود بالسوق أرخص من سعرك لأن حد ثاني يا أخي ثاني يقول إنه 40 إيش نوعية الشريط نفس اللي بنسجلها إحنا ما أدري إيش هي بدها بحث نعم طيب هذا الفورورد هو هذا الفورورد نعم زي هيك اي نعم 40 على كل حد ايش 70 لا يا اخي نص دينار الله يهدي والله يا شيخ هي رجل يمين ماشي الشريط لمين لمين نحكي لمين الشريط على الشيخ ماشي يا شيخ اسمح لي ايش الموضوع بدي اقصص عنصر الساعه انا بحكي والله هذا ما اعرفه اقول لك كيف اما انا الشريط ما اشتريت مره بعتك انت اصلا كم مش 5 دينار 5 دينار البلد يا شيخ والله يا شيخ ما اشتريت ساعه 75 ساعه ونص أنا بخلص الدينار 75 قرش حتى شيخنا مثلا طيب صاحبك عم يحكي غير هيك اللي 75 قرش ساعة 90 قرش ساعة يا عم يحكي غير هيك جودة الشريط النظر لا معليش بدنا نقارب يا أخي وجوه الاختلاف لاحظ كيفير عم يقول 75 شيخنا نوعية الشيء تختلف هذا عم يحكي أبو ليلى لا هو وين الطاولة الأقل أو الأدنى لهم ويعطونا إخوانهم يكون لهم يعني الماديات ولا المعنويات الماديات نعم والماديات المحضة ولا الماديات المتعلقة بالعبادة يعني دائد شوي ضاقت شوي ضاقت شوي ودقت ودقت صحيح هون بقى البحث يعني مثلا يعني زي المثل اللي بيقول انفع صاحبك بشي ما يضرك هون المثل مو هيك المثل رجع عليك هلا اذا خلينا نستفيد منكم يا شيخ ايوه هيك من اول كل ما عارف فيك وفران الوقت هلا هو باعتباره متخصص في التسجيل ويعلم ان من شاركه في أخذ الكهرباء من المنبع اللي هو بيستقي منه إذا صح تعبيري بيشوش عليه هذه مو أنانية هذه مش أنانية بالمعنى اللي أنت عم تشرحه أولا ثم عم تعتذر له ثانيا هذا محاولة على تحسين الصوت في الشريط الذي يقصد به عبادة مش مادة محضة يعني هذه الدقة اللي كانت في السؤال السابق يعني أنا ذكرت أكثر من مرة قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة يتوسع كثير من الناس في فهمها ثم في تطبيقها بحيث تشمل بعض العبادات والطاعات خلينا نضرب مثل واقعي كثيرا ومثل آخر يقع نادرا أو يرى بعضهم أن يكون كذلك بتكون انت في الصف الاول بتشوف الشيخ خلفك تتأخر وبتقدمه انت بتظن هون ما عملت انانية بالعكس يعني ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا الآية لا تطبق هنا. طيب اذا الحالة اللي انت اوقعتها هي ضد الانانية، لانه لو كان هنا في انانية كنت بقيت مكانك، لكن انت اثرت لصاحبك بموقفك وبمكانك، هذا شو بدنا نسميه؟ مو ضد الانانية. شو بتشوفه الان نضع له اسما؟ يعني إثارة ما بيناسبه، كرم مثلا قلنا هذا مو إثارة، يعني كرم عليه. إذا سمحت ورقة يا ولد بقول لك بقول لك بدي نسجل. هذا استطور فهذا ليس إثارا، وإنما يمكن أن يعبر عنه بأنه استهتار بالعبادة، لأن فضيلة الصف الأول لو كانوا يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه. فإذا يجب التفريق في موضوع الإيثار الممدوح بين الماديات المحضة وبين الطاعة والعبادة. تفضل. مثلا يا شيخنا لو سمحت، ممكن يكون أبو فارس موجود في الصف الأول ثم نظر فوجد مثلا زيد من الناس أحفظ منه أو أعلم منه فقدم هذا الرجل ثم تأخر هو، يعني هذا ممكن؟ ممكن وغير ممكن. كيف؟ لماذا قدمه؟ ذكرت أنت. طيب كونوا أحفظ، كونوا مثلا أعلم، كونوا أصلح في زعمه وأتقى، شو المقصود من هذا التعليل؟ يعني مأخوذ هذا التعليل من فعل أبي الدرداء الله أعلم. لا أنا راح أبدأ لك. كونوا هذا أكبر سنا فقدمه، ماشي؟ مش شرط الشيخ كبر السن، ماشي؟ ولا الله يهديكم، أنا أتعلم الكلام مش علم الكلام. كون أكبر منه قدمه. أي نعم. أنا بفعل الشيخ. أنا سألتك أنت بتفعل ولا لا؟ الله يهديك. طيب ماشي تفضل يا شيخ. شو اللي ماشي؟ انه كون اكبر منه. انا شايف واقف. يعني رد. ودينا بشينا. بدنا جواب. كونه اكبر منه. قدمه لانه اكبر منه. نعم. حسن. حسن. جيد. جيد. يؤثرون على انفسهم. لا. انا كان خربت كل المقدمات هذه. قال ليه جيد؟ وليش حسن؟ يعني احترم احترام بس ما يعني رجعنا الاستهتار. انت تركت العبادة لانه هنا ترك الـ الـ الـ الاجر ومنحه لغيره، اذا هنا صار اثرة. طيب نعم. صار ضد الاثرة. نعم. طيب. ضد الاثرة. نعم. هاي اذا شطبنا هلا قدمه لانه اكبر منه سنا. نعم. ماشي. طيب. ان لا مو حسن صح. طيب. قدمه لأنه أعلم منه، ماشي؟ نعم. صح؟ نعم. ولا ما صح؟ صح. ليه؟ أعلم منه قدمه. هذاك أصلح منه قدمه. طيب. الله يهديك. زيها يا شيخ. زي هذا نفيته بعدين أنت. قلت مو حسن. من قبل قلت حسن. قلنا حسن وجيد. عدناها مرتين. إيه ورجعت عنها. ما أسرع ما نسيت. ما رجع يا جماعة من رجع يا شيخ. رجعت عنها. قلت ليست إثار. نعم. الآن

خامسا وأخيرا هنا يقول يا علي إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام ولا يعبد الأصنام كذب ولا يأكل ما ذبح على النصب ويقول أنا على دين إبراهيم أبي إبراهيم. فأنا كنت أتمنى أنه خلي بقى علي سطري أو مدام البيت هذا ربما يعرف بعضهم البعض أنه يسأل هذا الإنسان من أين أخذ هذا الحديث ووضع له هذا العنوان سنن عبد المطلب. الله يهدي هذا رجل جاهل مرة. خلينا يا أبو فارس نبحث موضوع القبض اللي كنت أثرته عند أبو أيوب. أنت مو أنا. نعم شيخنا. آه؟ قلت نعم. قلت أن أحد تلاميذكم وهو من المقربين لكم يقول لو أن الشيخ يقول أنها يعني من باب الاستحباب ولا يقول بدعة عدم الأخذ من ما زاد على قبضة. أنك عن الوضع الله يعنيك. وضع اليدين. لك هذا الركوع. الشيخ يسوي تستمون. هذا هو الليمون هذا؟ نعم شيخ. شو هذا بيحمي البطون ولا هذا وقته؟ هذا هذا لومي. ايه لومي لومي حق على الاكل. ايه الحط زي ما هو على الاكل بس يجي ما بيكبر. هذا مثل اللي بالسعوديه يعني صغير هذا. صار الظهر ما شاء الله. ريت تسالوا انتبهنا خلينا الشيخ والاستمرار وقت الظهر. طب هو فات كيف؟ الآن سأل طول الشباب من الظهر الوقت اللي بيكون والله ما أدري في عندكم هيك شيء ممكن شوف مسمار مثلا لا بدنا شيء قاعدة لا هذا أعوج بدنا كيف بدك تبتوا على الأرض على الباطون هون في هذا منيح هذا في عندك أكبر منه تعال تعال هذا لا لا هذا هو مو مشكلة ترى المقص مع الله هات الوقف وأنا بوقف ارجع لهناك كمان ارجع ماشي إذا بدأ يقصر بيكون الأذان في محله. أما إذا رأيتموه تطاول يعني إجا مع الحرف هون معناها بيكون أذن في الزوال في وقت الكراهة. هلا بدنا نراقب في ربع ساعة ثلث ساعة 12 إلى 5 أول ما أذن كبست هذا على أساس التوقيت. إيش؟ أول ما أذن إيه؟ عملت توقيت. إنه؟ يعني بالنسبة للساعة صار مأذن 3 دقائق و30 مش مهم يا أخي إن كان هلا ولا بعد. لا قد الساعة عندك؟ 12 إلا 5 المهم يعني بدنا نستنى الآن شي ربع ساعة. شوفوا فيه إذا بدأ هو راح يجي نحكم هذا لكن المهم لحظة ظل يطول أم يقصر. إذا كان يستمر في التطاول معناه الأذان في غير وقته وهذا الذي أعتقده. إذا كان هذا أذان موحد هذا هو جاي كمان لا لا لا لا الرزنامة هذا هو هن بيأذنوا عن الرزنامة. إذا كان بالطول. هلا شوف شوف الخط هذاك ضاع هذا انكشف. نعم. شو قلت أبو عبد الله؟ إذا كانوا بالطول بيكون في غير وقته. أي نعم. إذا تقاطر معناها بيكون في وقته. وما في أذان في البلد في وقته. طيب الآن كيف بدنا نعرف إنه هل هلا وقت الظهر؟ هلا وقت الظهر. إمتى الحط عفواً؟ إمتى الحط؟ ما نعرف وقت الظهر. إنه يكون قد ظل مثل. كل بلد يبي له وضع. نحن بلدنا هون القبلة في الجنوب، لكن قد تكون يمينا شوي يسارا شوي. فنحن بقى هون بدنا ننصب الشاخص، بدنا ننصبه قبل الوقت اللي منشوف الشمس صار قدامنا في ربع ساعة نص ساعة، حتى ناخذ هواء الشاخص هذا. وبصير عادة منراقبه قبل نص ساعة قبل ربع ساعة لحتى يصير عندنا فكرة ثابتة في ذهننا انه هو بده يمشي، بس بدنا نلاحظ انه بطول بطول ولا بيقصر. يعني هلا مثلا اذا صار هون معناها قصر، اما اذا اجا هون او ما بينهما معناها عم يطول. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. يعني هلا مثلا إذا صار هون معناها قصر، أما إذا إجا هون أو ما بينهما معناها عم يطول. هلا شوف الخط تبعك. غير قصر كله. وغير؟ أي نعم. هلا. إذا قصر شيء بدل ما وقت تمام. لا بالعكس. بالعكس. لانه هلا انتم خذوا الفكره، هي الشمس طلعت من هون، يا الظل هذا الظل هالشاخص هذا ضارب هون، كل ما بيطلع الشمس لفوق بميل بميل كل ما هذا الظل ايش بيخسر. فما دام هذا الظل عم يخسر معناه لسه ما صار وقت الظهر، لما بيبدا بيطول هذا وقت الظهر. فالان نحن اذا كانت نظرتنا صحيحه هون يعني قصر شوي يعني في ميلي معناها عم يخسر. معناها لسه ما صار الظهر. حتى على ما على ما عبد الله شفت على ما عبد الله خسر. وين ذا؟ هاي الكبيرة. يعني برضو الشيخ لما ما وضح ليش الجواب. تفضل. أنا بدي أراقب الظهر أنت بأذن. حطيت هالوتد هذا اللي أنت حطيته. فبدي أعرف هلا صار وقت الظهر، كيف بدي أعرف إنه هلا صار يكون الظل يعني باتجاه معين ولا يكون معين هذا الشيء اللي حطيته؟ آمين. يا أخي هديك سؤال هديك عم نحكي لما بتطلع ما مالشي لما الشمس تطلع في المشرق الظل بيكون طويل جدا، كل ما ارتفعت الشمس كل ما بيخسر. طيب هالظل هذا لما بيصل لنقطة تراه لا يطول ولا يقصر. أيوة. هذا وقت الكراهة، وقت تحريم الصلاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.